وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم مسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.